ويسأل سلمك الله يقول: ما رأيكم بكتاب عثمان بن منصور الذي شرح به كتاب التوحيد المسمى بفتح الحميد؟ الله ما قرأته، ما أدري، أنا ما قرأته. نعم.